قبل كم من تعارض في مسيرة شهر، قال هناك بين جرباء وأذرح تقضي ثلاثة أميال. هذا مما يدل على أنه إما أن القريتين ليست هي المراد بالحديث، يعني أنه لا يراد بجربة وأذرح القرتين اللي في الشام والتي كل واحدة بينها وبين الأخرى ثلاثة أيام أو غلوة القوس الفرس، وأن الرسول أراد هذا، أو أن فيه مثل ما قال أشار إليه فيه شيء من الاختصار، اختصر بعض الرواة وأسقط شيئا. ويقول سأذكر الخلاف في موضعي مكانه أذرح يعني الخلاف إيش؟ خلاف في موضع في مكاني هذين الموضعين في أصل كلام الحديث السادس. طيب الحديث السادس أنا كلها ما في إشكال، يعني ما في إشكال، لأنه من الممكن أنه فيه قرية تسمى جربة وغيرها التي عرفها الشراح.